سادتي، نحن اليوم في حضرة الأستاذ الغامة، الأستاذ الكبير صاحب الصوت المميز، الأستاذ تاج الدين البنبي، وعلى آلة الكيبورد الأخ صلاح عبد الرحيم، ساون سيستم مكاوي كظر، إشراف فني مالك كظر. ونشكر الحضور الكريم الأستاذ عبد الرحيم كدر، والأستاذ الفنان جيتو دنبلة، والأخ عامر عبد الرحيم الرقيق، والأخ أحمد حسن، والأخ هيثم شربة، والأخ شاكر عبد الله، والأخ أمجد عبد الفتاح، والأخ الصديق ناجي مرغني. دمتم ودامت الأفراح. و منتظر المعدية الفلوكة، وين الرئيس حد الزول للشرقية؟ وقفة ستة لست منتظر المعدية الفلوكة، وين الرئيس حد الزول للشرقية؟ إلا كما جني في جنية فلوكة، وين البحر دميره هايج؟ إلا كما جني في جنية فلوكة، وين قد الناس نواصل رحامة يا تبارك العيدية الفلوكة، وين الرئيس حد الزول الشرقية؟ كما جني في جنية فلوكة، وين كنت ناس واصل رحامة يا تبارك العيدية الفلوكة، الرئيس حد الزول للشرقية من ستة لستة منتظر المعدية ليش، وين الرئيس حد الزولة حد الزولة حد الزولة؟ يا دا عليها من دخشية فلوكة، وين يا وين فقد ريقة بقد مويا؟ يا دا عليها من دخشية فلوكة، وين يا وجوسة فيها سواته ما شافت عيون بشرية الفلوكة، وين الرئيس حد الزولة الشرقية؟ منتظر المعدية الفلوكة، وين الرئيس حد الزول للشرقية؟ فقد ريقة فقد مايا قاعدة عليها من دخشية الفلوكة، وين يا خجوسة فيها سواته ما شافت عيون بشرية الليش، وين يا الرئيس حد الزولة صدر المعدية المركبين يا الريس عند زول الشرقية. السودان وطن للكل مثل ما تمشي في الحنية الكل كل يا أخي. السودان وطن للكل مثل ما تمشي في الحنية الكل كل بتلقى الغرية يا هديارك راح يبقى للأبدية الكل كل يا الريس أتزولك. منتظر المعدية الفلوكين الرئيس عند الزول الشرقية. براق لو شوف طبيب الريف الوسماتهم العرفية الفلوكين. براق لو شوف طبيب الريف الوسماتهم العرفية الفلوكين. يا غزال ما بحب الوحشة تلقى الالف بكمية الفلوكين يا الريس تزول الشرقية. لي ستة لي ستة منتظر المعدية الفلوكين يا الريس. الوسماتهم العرفية الفلوكين. أزال ما بحب الوحشة تلقى الالف بكمية الفلوكين يا الريس عند الزول الشرقية. وقفة ستة لستة منتظر المعدية الفلوكين الرئيس حد الزول الشرقية. السودان وطن للكل مثل ما تمشي في الحنية تلقى الغرية أيها ديارك راح يديك للأبدية الفلوكين الرئيس حد الزول الشرقية. الفلوكين يا الريس عند زولة للشرقية.